خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من دعاء سيدنا داود عليه السلام: اللهم إني أعوذ بك من مال يكون علي وبالا، ومن ولد يكون علي سيدا، ومن امرأة تشيبني قبل المشيب، ومن جار سوء إن رأى حسنة كتمها، وإن رأى سيئة أذاعها. واللهم آمين. مثل: هي المحبة بالنبوت. مثل من أمثالنا الشعبية في صيغة سؤال استنكاري كما تلاحظون، ويقال في الرد على من يتصور أن المحبة بين الناس يمكن أن تشترى، أو أنه يمكن توليدها باستخدام وسائل الضغط والإكراه، والتي يعبر عنها مثلنا بالنبوت أو العصا الغليظة، فهذا مستحيل. ولا إيه؟ هي المحبة بالنبوت؟ علم: حشرات مضيئة. من الحشرات المضيئة نوع تطير فيه الأنثى وتضيء، ولكنها تنتظر أن يضيء ذكورها أولا. في المساء تخرج إناث هذا النوع وتحط على الحشائش بلا حركة، بينما تحوم الذكور حولها في الهواء وهي تطلق إشاراتها الضوئية. تتعرف الأنثى على الذكر الذي ينتمي إليها بلون الضوء الصادر عنه، والذي يمكن أن يكون أبيض أو أصفر أو برتقاليا. قد تتعرف الأنثى على الذكر أيضا بالفترة الزمنية لإشارته الضوئية، والتي قد تكون 5 ثوان أو 10 أو أكثر أو أقل، تبعا لنوع الحشرة. عندما يعطي الذكر إشارته الضوئية ولا تجاوبه الأنثى بعد 2 ثانية فقط، يدرك أنها ليست من نوعه ويطير إلى مكان آخر. شعر: قلبي يرفرف في غمامة، قمر ينوح على حمامة، ألقته بين شباكها ومضت ولم تترك علامة. أسكنته قلبي فلم يرضى السكن، ووضعته في العين ناح وما استكن، أعطيته روحي فلم يعبأ بها، وطلبت رؤية وجهه يوما فضن. إني انتظرتك تطلعين من البنفسج، إني انتظرتك وردة نهرا وموج، فأتيتني وسخرت من قلب الذي سواك زهرة نرجس فطلعت عوسج. رباعيات شعر محمد إبراهيم أبو سنة. طرفة: في طرفة اليوم من الفنانين نادية فهمي وصلاح عفيفي. أهكذا يا جوحر؟ أهكذا بعد هذا العمر الطويل معك تذهب وتتزوج علي؟ ولكنك لازلت أنت الزوجة التي تتربع على قلبي. لا تضحك علي بهذا الكلام، وقل لي، لو أننا معك في قارب واحد وكان لمفر من أن تلقي بواحدة منا في الماء، فمن تختار؟ أنا ولا هي؟ والله بلا تردد يا جوحة. أذكر يا زوجتي العزيزة أنك تعلمت السباحة قديما، أليس كذلك؟ خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.